ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء ربنا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وسعت كل شيء ربنا وأدخلهم جنات ربنا وأدخلهم جنات ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدهم ومن صلح Yeah. ربنا ربنا رب ربنا فقهم السيئات وقهم السيئات in

ذلك فالحكم لله رفيع الدرجات رفيع الدرجات ذو العرش رفيع لا يخفى على الله منهم يوم بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وهكذا يقضى الإيمان والإسلام. عشنا وإياكم في رحاب التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي والذي كرمه السيد رئيس الجمهورية فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم بفرغان مركز ديار بنك بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم الأحدث الإذاعات الهندسية قارئ محمد الشربجي ميت مزاح مركز ومدينة المنصورة. لنرى الكهربائية ومحطات الجزل الفخمة إدارة الحاج شحة أمام المقيم بمركز ومدينة السن باللوين. مخازن الفراشة الكبرى وقصر الضيافة المتمكن في جميع أنحاء الجمهورية. إدارة الحاج وهبة محمود المقيم بالبشميري مركز ومدينة السن باللوين. الخدمة الفندقية الممتازة تحت إدارة